ليتني ليتني أمس حجابيني، ليتني أمس حجابيني بترابك حيل عيوني، بترابك حيل عيوني. ودني سلموا على المختار سيدي الحبيب الغالي، سيدي حبيب الغالي. ودني نحو المقام، ودني ودني ودعوني قربتي هامي. صحبي كرام يا طبيبي قلبي لك مملو غرام يا حبيبي أنت وصحبي كرام يا طبيبي مونا يا مونايا فسلم عليهم وقبل يديهم يا حبيبي وقبل يديهم يا حبيبي مجيب الدعوات اقبل دعانا وزدنا من الطاعات وارزقنا الجنان.